بكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. هذا الكلام يريد به الحافظ رحمه الله تعالى أن الراوي إذا حدث عن شيخ فأنكر هذا الشيخ ذلك الحديث فقال ما حدثت بهذا الحديث، أو هذا كذب علي، أو لا أعرف هذا الحديث، فإن كان الشيخ جازما بعدم تحديثه ومعرفته بهذا الحديث، والتلميذ يثبت السماع، ومسألتنا مفروضة في رجلين ثقتين، يعني أن التلميذ من الثقات العدول والشيخ كذلك من الثقات العدول. روى التلميذ حديثا عن شيخه ثم سمع به الشيخ، أو قال التلميذ لشيخه لقد حدثتني بكذا وكذا، فإذا ما قال الشيخ ما حدثتك أبدا بهذا الحديث أو ما رويت هذا الحديث، فإنه عند ذلك يسقط هذا الخبر. ولذلك قال فإن وقع منه ذلك، أي جزم الشيخ بعدم التحديث، رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. رد الخبر لأننا لا ندري من هو الكاذب، وهل يحكم عليهما أو على أحد منهما بالكذب؟ لا، ولكن يرد الخبر للاحتمال مع بقاء العدالة لهذين الرجلين أو لهذين الشيخين. وهذا القول حكاه جماعة من أهل العلم عن الشافعي رحمه الله، بل بالغ البعض فعد ذلك إجماعا. والمسألة ليست من المسائل المجمع عليها، فهي مسألة خلافية. إذا ترد الرواية إذا ما نفى الشيخ التحديث بها جازما، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا يكون ذلك جرحا ولا يوجب رد باقي مرويات وأحاديث الشيخ أو التلميذ، لا يوجب رد مرويات وأحاديث لا الشيخ ولا التلميذ. ولذلك قال ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارف. هذا الرد للرواية لا يقدح في أحد هذين الراويين. هذه السورة الأولى، إذا ما رد الشيخ الحديث جازما. السورة الثانية، قال أو كان جحده احتمالا، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصحي. إذا كان الشيخ قد رد الحديث احتمالا بغير جزم وقال لا أذكر أني حدثتك بهذا الحديث، فهو لا ينفي أن الحديث من مسموعاته ومما سمعه من شيخه أو شيوخه، ولكنه ينفي أن يكون قد حدثه هو بهذا الحديث، فيقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه أو لا أذكر أني حدثتك بهذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر قبل ذلك الحديث في الأصحي، لا ترد هذه الرواية، وإنما تقبل هذه الرواية في الأصح والراجح، وهذا يدلك على خلاف أيضا في هذه السورة، ولكن الذي صححه الحافظ ابن حجر هو الصحيح. وهذا يندرج في باب تكلم عليه العلماء كثيرا وذكروه في ضمن تصنيفهم وتأليفهم في علوم الحديث، بل منهم من أفرده بالتصنيف والتأليف وهو من حدث ونسي، من حدث ونسي. فهناك من الرواة من حدث بحديث أو بأحاديث ونسي بعد ذلك أنه قد حدث بهذه الأحاديث، وقبلت هذه الأحاديث مع نسيان الشيخ أو مع نقل الشيخ التحديث بها على الاحتمال للجزم. ومثال ذلك ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله من رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. الشافعي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أعرف أو كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انتهاء الصلاة بتكبيره بعد الصلاة. في هذا الحديث الذي رواه الإمام الشافعي رحمه الله يقول عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد فقال لم أحدثك بهذا. سفيان عمرو بن دينار الراوي عن أبي معبد عن ابن عباس ذكر هذا الحديث بعد ذلك لأبي معبد فقال لم أحدثك بهذا الحديث، فقال عمرو بلى قد حدثتني به. فقال الشافعي رحمه الله كأنه نسي أنه حدثه به. إذن عندنا الآن عمرو بن دينار من الأئمة الثقات وأبو معبد ثقة، حدثه بهذا الحديث عن ابن عباس ونسيه أنه حدثه بذلك، فلما أخبره عمرو بن دينار بهذا الأمر قال ما حدثت نفات. لو كان هذا النفي يؤدي إلى إهمال الحديث وتضعيف هذه الرواية من رواية عمرو بن دينار ورد رواية عمرو بن دينار لكون أبي معبد وهو الشيخ قد نفاها لضعف، والحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد، فقبل الحديث مع نسيان من؟ مع نسيان أبي معبد. إذن فما رجحه الحافظ ابن حجر هو الصحيح. لماذا؟ علل الحافظ هنا بقوله لأن ذلك يحمل على نسيان الشيء، كما قال الشافعي يحتمل أنه نسي أنه كان قد حدثه بذلك، وقيل لا يقبل، هذا قول آخر، قيل لا يقبل هذا الحديث الذي نسيه الشيخ ونفى أنه قد حدثه، قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث. ما معنى هذا؟ يقول الفرع تبع للأصل، فإذا كان الأصل قد نفى ينفى كذلك الفرع، فالكلام إذا كان مصدره قد نفى فإن الفرع الناقل ينفى كلامه لنفي المصدر. قال بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. قال وهذا متعقب، هذا الكلام قد استدرك وتعقبه جماعة من أهل العلم، واعترض على القائلين بذلك جماعة من أهل العلم، قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. الآن لو أنه مثلا حدث رجل ثقة وسمع منه التلميذ الثقة، ثم أصيب الشيخ بالاختلاط وأصيب بالتغير، تغير حفظه، فهل لتغيره أو لاختلاطه نهمل ما سمعه تلاميذه في زمن استقامته وحفظه؟ لا. ولو أن هذا المختلط نسى ما حدث به فقال ما حدثت بهذا ولا أعرفه للعلة العارضة التي طرأت عليه، أو للعلة التي طرأت عليه، ما ضعفنا الفرع وما طرحنا هذا الحديث. إذن فنسيان الشيخ لحديث كان قد حدث به وسمعه منه الثقة فحدثه الثقة به، فلا نقول إذا ترك الأصل أو نسي الأصل أو ضعف ذلك الأصل أن ضعف السماع الذي سمعه الفرع أو التلميذ، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بتضعيف ما رواه الثقات عن المختلطين قبل اختلاطهم، وما رواه الثقات الحفاظ عمن جاءتهم آفات أو نسيان أو تغير قبل ما يطرأ ذلك عليهم. هذا واضح؟ ولذلك قال هذا متعقب. قال وأما قياس ذلك بالشهادة، هناك من قاس ذلك على الشهادة هم الحنفية، الحنفية هم الذين قالوا ذلك، قال ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترق. لو أن هناك شاهد شهد أمرا وحدث به شاهدا أو رجلا، فجاء الثاني قال كلمني فلان بكذا، فقام الشاهد الأول فقال ما رأيت، هذا لأن مبنى هذا الكلام الثاني على الأول، والرواية تفترق عن الشهادة في ذلك. ولذلك لما ذكروا أن رجلا أراد أن يسمع من الأعمش فأخذه إلى جنازة، فصلى الأعمش وحضر الجنازة وشيعها، وكان من المتشددين ومن المتعسرين في التحديث، قلّم أن يحدث، وإذا حدث حدث بالشيء القليل. فأخذه هذا الرجل فقال أتدري أين أنت الآن؟ قال لا، أين أنا؟ قال أنت في موضع كذا، والله ما رددتك إلى بيتك حتى تحدثني. يعني أخذ توه ذهب به في مكان بعيد، فحدثه الأعمش حتى يعود إلى بيته. ثم لما عاد ودخل إلى قريته تعلق في رقبة هذا التلميذ وقال أدرك هذا الفاجر، ثم قال كل ما حدثتك كذب، حتى ماذا لا ينتفع بما سمع. قال أنت أورع من هذا. التلميذ قال الأعمش أنت أورع من هذا، ما ستكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الشيخ ينكر، والتلميذ علم أنه مع ورعه لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في التعمد، فما بالك إذا كان نسيان، والنسيان طارئ، الإنسان يحدث بأمر فينسى، فليقدح هذا فيما حدث به؟ لا يقدح. متى يقدح؟ يقدح إن كان المتكلم من الضعفاء، أو السامع المحدث بعد ذلك عنه من الضعفاء، لكن إذا كان من الثقات العدول فإنه لن يحدث بشيء إلا بما سمع. هذا هو الأصل، الأصل الشيخ لن يحدث إلا بما سمعه وحفظه، وقد سمع ذلك تلميذه، ثم حدث تلميذه بعد ذلك بهذا الحديث وهو ثقة حافظ قبل. فإن نسي الشيخ فهذا وارد، أن ينسى الرجل ما حدث به، لكن العبرة أنه في وقت تحديثه بهذا الحديث كان حافظا له وكان من الثقات. ولذلك قلت أن العلماء كتبوا ما حدث ونسي، وهناك أمثلة كثيرة لذلك ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية وغيره كذلك، والخطيب رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي ألفه في ذلك لخصه السيوطي في جزء لطيف سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، لخص السيوطي كتاب الخطيب في رسالة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. ثم قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، ثم هذا تصنيف آخر للدارقطني غير الذي صنفه الخطيب والسيوطي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منه حدثوا بأحاديث أولا، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. من أهل العلم من حدث بحديث فسمعه تلميذه الثقة، ثم لما حدثه بعد ذلك تلميذه قال: هل حدثتك أنا بهذا؟ قال: نعم. فلثقته في تلميذه كان يقول: حدثني فلان أني حدثته بكذا وكذا، حدثني فلان عني أني حدثته بكذا وكذا. مثل هنا له بحديث شعيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. الأصل أن يأتي الإنسان بشاهدين، فإن عجز أن يأتي بالشاهدين ولكنه استطاع أن يأتي بشاهد فإنه يدعم شهادة الشاهد بيمينه، فيأتي الشاهد ويحلف المدعي اليمين، لأن الأصل أن البين على المدعي، والبين إما أن يأتي بينة، والبين كذلك أن يأتي بشاهدين، فإن لم يأتي بالشهود فاليمين على من أنكر، فاليمين على من أنكر. فإن عجز أن يأتي بالشاهدين وأتى بشاهد ليس من حقه إن لم يأتي بالشهود أن يحلف من المدعي، ولكن يحلف المدعى عليه، لكنه إن أتى بشاهد فإنه يحلف وإن كان هو المدعي. قال: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. هذا لثقة سهيل بربيعة، وأنه لن يفتري ولن يكذب عليه، ومن ورعه ما قال وأخذ يحدث عن شيخه مباشرة كالعادة المتبعة في سماع التلميذ من شيخه، ولكن لكونه قد نسي كان يحتاط لنفسه ويتورع ويقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي. فالعودة على من؟ على ربيعة، العودة على ربيعة. ولذلك كان هناك جماعة من المحدثين لا يحدثون في حياة شيوخهم، ينتظرون ما يحدثون، إذا كان الشيخ حيا لم يمت فإنهم يمسكون عن التحديث عنه خوفا من أن ينسى الشيخ الحديث فينفي أنه حدث بذلك فيتهم الرجل ويتكلم فيه وفي عرضه، فيمسك عن التحديث، فإذا ما مات شيخه حدث. قد يكون هذا من هذا بهذا السبب، وقد يكون ذلك من باب التأدب مع الشيخ، أنه لا يريد أن يحدث في بلده أو أن يحدث عنه والشيخ ما زال على قيد الحياة، هذا من الأدب. ويحتمل أنهم يفعلون ذلك من باب أن الناس إن أرادوا الحديث سيأخذونه بعلو عن الشيخ، فلا حاجة أن يأخذوا الحديث بنزول عنه في حياته ومع تحديثه بذلك. ومن الفوائد في ذلك ما قاله أبو بكر بن أشرم قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يضعف الحديث عندك بمثل هذا أن يحدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل فيسأله عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: ما يضعف عندي بمثل هذا. فقال: ما يضعف عندي بمثل هذا. إذن فقول الإمام الشافعي الإمام أحمد وجمهور العلماء خلافا للحنفية يرون أن الراوي إذا حدث ونسي ما ضعف الحديث فليقبل. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى خلاف ذلك، ولذلك ما عملوا بحديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، فإنهم لا يرون العمل في قصة الشاهد واليمين. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، في إسناد بعض الروايات كذلك من حدث ونسي، ولذلك تركوا وأهملوا العمل بهذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: ونظائره كثيرا. نظائر هذه الحالات التي حدث فيها بعض الرواة بأحاديث ثم نسي بعضهم أو أحدهم حديثا من تلك الأحاديث، نظائر هذه كثيرة. قال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول: أشهد الله لقد حدثني فلان، إلى آخره. أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، إلى آخره. أو القولية والفعلية معا كقوله: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل، وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. انتقل الحافظ بن حجر إلى الكلام على المسلسل، ومعنى المسلسل هو اتصال الشيء بالشيء، ومنه السلسلة، فإن حلقات السلسلة تصل بعضها ببعض. وعند العلماء للصلاح الحديث المسلسل والذي تلقاه كل راو عمن فوقه بصيغة معينة أو بحال معينة مثال ذلك أن يأتي الراوي فيسمع الحديث مثلا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذا وابتدأ الحديث بقوله: إني أحبك، ولما حدث به معاذ تلميذه قال: يا فلان إني أحبك. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعن كذب. والراوي عنه لما حدث به قال لتلميذه إني أحبك. فتسلسل هذا الحديث بهذه الصيغة فسمي هذا مسلسل بهذه الصيغة. هناك مسلسل بصيغة فعلية، أن التلميذ عند أن سمع الحديث أو الصحابي سمعه وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته، فلما حدث به الصحابي حدث به وهو قابض على لحيته، وهكذا. وهناك أنواع كثيرة، هذه الأنواع لا حاجة إلى بسط الكلام فيها وكثرة الأمثلة. لماذا؟ لأنها ليست متعلقة بباب الصحة والضعف، لا تعلق لا بصحة الحديث ولا بضعف الحديث، وإنما هي قد تبين أو تدل على ضبط الراوي. وكثير من الأمثلة هذه لا تثبت، كثير من الأمثلة التي يسردها البعض في التمثيل على المسلسلات أو المسلسل ليس من الأمور الثابتة. وقد يقول البعض فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهيئه معينه او بصيغه او بفعل معين، فاذا ما فعل ذلك الراوي فانه يكون مبتديا متاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم لا تعلق ولا دخول فيه من باب الصحه والضعف. نعم، احد يقرا؟ ايوه تفضل. ما منكم حرق؟ كل مضمت وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراجع. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وطرقت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة في السماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. هذا مثل قال وذكر وروي وروى مثل قال وذكر وروى. نعم، وروى. الآن بارك الله فيكم انتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث صيغ الأداء. معلوم أن الرواة لهم حالتان، إما حالة التحمل وإما حالة الأداء. فطريق التحمل هو أن يتحمل التلميذ الحديث من شيخه، والتحمل يأتي على صور، يأتي على صور من هذه الصور أخذ الحديث عن الشيخ، ويكون ذلك عن طريق السماع من لفظ الشيخ، فيسمع الحديث من شيخه. وقد يكون ذلك عن طريق العرض، أن يقرأ التلميذ الأحاديث على الشيخ والشيخ يسمع. إذن إذا ما حدث الشيخ فهذا هو السماع ممن؟ طريقة تحمل الحديث بالسماع، سمى طريقة تحمل الحديث بماذا؟ بالسماع. الطريقة الثانية العرض، وهو أن الشيخ لا يحدث، ولكن هذه الأحاديث مكتوبة مدونة، إما في مؤلف ألفة، وإما قد حدث بها من قبل فكتبت وهكذا، فيقرأها التلميذ أو تلميذ من تلاميذ الشيخ، والشيخ يسمع ويقر. فإذا ما أقر القارئ كتب ودون وحفظ وتحمل ذلك السامعون. تحملوا من لفظ من؟ القارئ وإقرار الشيخ. الطريقة الأولى السماع، الطريقة الثانية التحمل، الطريقة الثالثة هي الإجازة، والرابعة المناولة، والخامسة المكاتبة، والسادس الوصية، والسابع الإعلام، والثامن الوجادة. إذن هذه ثمان طرق: السماع، العرض، الإجازة، المكاتبة، المناولة، الإجازة، الوصية، الوجادة. لا، لازم الكلام هذا. إذن هذه ثمان طرق، أعلى هذه الطرق السماع، أن يسمع التلميذ الحديث من شيخه، وقد ذهب لذلك جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن السماع أرفع هذه الأنواع وأرفع هذه العبارات. طيب، هذا في التحمل. أما الأداء فهو أن يحدث بالحديث الذي قد تحمله. عبارة الأداء ترتبط بنوعية التحمل، تعبيره عند تأدية الحديث يرتبط بنوع تحمله، فإن كان تحمله من شيخه سماعا من لفظ الشيخ ينظر، إما أن يقول سمعته، أو أن يقول حدثني أو حدثنا. سمعت أرفعها وأعلاها، كما قال الخطيب البغدادي، أرفع أنواع التحمل بالسماع أن يقول التلميذ سمعت، وإذا ما قال حدثني فهذا فيما إذا خصه الشيخ بالتحديث، بمعنى جاء طالب للشيخ وقال قد رحلت إليك من القاهرة أريد أن أسمع منك الحديث الفلاني، والتلاميذ يحضرون، فحدث الشيخ هذا التلميذ بحديث يخصه بهذا الحديث، فهذا التلميذ إذا ما حدث يقول حدثني، لأنه هو المراد بماذا؟ التحديث. وأما الباقون فقد سمعوا الحديث كذلك، لكنه لم يكن مريدا لهم، مخصا لهم بالتحديث، فإذا ما حدثوا بالحديث قالوا حدثنا. وهذا قد جاء عن ابن وهب والحاكم بن نيسابوري أنه يقول فيما إذا خصه الشيخ بالتحديث حدثني، وإذا ما لم يخصه بالتحديث يقول حدثنا. تمام؟ إذا فيما إذا تحمل التلميذ بالسماع إما أن يقول سمعت، وإما أن يقول حدثني أو حدثنا إن كان الشيخ قد خصه بالتحديث. وأرفع ذلك كما قلت السماع من لفظ الشيخ ومن حديثه. أما إذا كان عن طريق العرض، وكما قلت العرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذه طريقة أهل المدينة، فقد كان الإمام مالك وغيره من المدنيين يرون أن العرض أفضل من السماع، من التحديث، للتلميذ يعرض الشيخ أفضل من أن يقرأ الشيخ على أو أن يحدث الشيخ من التلاميذ. ولذلك ذكر أن هشام بن عمار كان صغيرا خرج من الشام وقد باع أبوه بيته بعشرين دينارا وجهز له زادا وراحلة كي يذهب إلى سماع الحديث. فجاء هشام بن عمار إلى مجلس الإمام مالك، قيل أنه لقيه في الطريق فقال أريدك أن تحدثني بهذا الحديث، قال هكذا ونحن نمشي. فغضب الإمام مالك كيف يطلب منه أن يحدث بحديث رسول الله في حال المشي، لأن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عالي رفيع وينبغي أن يكون ذلك والإنسان في مجلس وهكذا. فقيل أنه عنفه وضربه أو أمر بضربه تعذيبا له، وقيل أنه شدد على الإمام مالك وقال أريد أن تحدثني. والإمام مالك رحمه الله تعالى يعرض ويقرأ عليه، فلما قال حدثني قال ما بقي إلا الصبيان، فأشار إلى خدم، وكان الإمام مالك مجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمجلس الأمراء، ولذلك قالوا أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. عنده السلطان لكن مطاع وله سلطان، وكان يتطيب ويتطهر ويغتسل إذا ما جلس، كان لمجلسه مهابة. فجاء هذا هشام بن عمار وكان طفلا صغيرا، فلما ضرب بكى، فلما رأى الإمام مالك يبكي قال ما يبكيك؟ أوجعك الضرب؟ قال لقد جهزني باع أبي بيتنا، أبي باع البيت من أجل أن أخرج وأتشرف بالسماع منه. انظروا يعني كيف كان اهتمام هؤلاء العلماء والناس قديما بطلب العلم وسماع الحديث. أبو باع البيت من أجل أن يرحل ولده في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك. هذا هشام بن عمار من الشام ومالك بن أنس في المدينة، فعند ذلك رق له مالك فحدثه بالحديث الذي معه، قيل أنه حدثه 18 حديثا. فعند ذلك قال هشام بن عمار لو قضية التحديث بالضرب، قال زدني ضربا وزدني حديثا، يعني اضربني وسمع لي كمان وهات من الأحاديث. الشاهد هكذا كانت طريقة أهل المدينة، التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، لكن الأفضل هو التحديث. طيب ماذا يقول إن كان ذلك عن طريق العرض؟ إذا ما كان التلميذ الذي يقرأ هو الذي يحدث فإنه يقول أخبرني، وأما السامعون الذين سمعوا بقراءة هذا التلميذ إذا ما حدث أحدهم فإنه يقول أخبرنا. إذا للتحديث يكون فيما سمعه التلميذ من الشيخ مشافهة، والإخبار يكون فيما قرئ على الشيخ، فإن كان من القارئ قال أخبرني، وإن كان من السامع للقارئ قال أخبرنا. قال الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ علي وأنا أسمع وهي الثالثة ثم أنبأني وهي الرابعة. أنبأني وأنبأنا قيل أن هذا في الإجازة، قيل أن هذا في الإجازة، وناولني هذا في المناولة، وكلمة شافاني أيضا في الإجازة، وكتب إلي يقال أيضا في الإجازة. والإجازة هي أن يجيز الشيخ تلميذا برواية حديث أو جزء أو برواية مروياته إلى غير ذلك. نعم. الضربان الأولان من غير الأداة وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من نقد الشيخ هو الشافع، والشافع بين أهل الحديث الصراحة، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تكرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. إذن هناك فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما هناك اتحاد بين التحديث والإخبار في اللغة، فالتحديث كالإخبار. وأما من ادعى الفرق بين التحديث والإخبار في اللغة فقوله لا دليل عليه، ولذلك فالله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، فينبئك مثل خبير، الإنباء والإخبار بمعنى، وكذلك الإخبار والتحديد، هذا كله في اللغة. ولكن الفرق هو في اصطلاح من؟ في اصطلاح العلماء، أنهم استخدموا الإخبار في العرض والتحديث في السماع، بخلاف المغاربة، فالمغاربة يرون الإخبار يطلقون كذلك على السماء. نعم. إن جمع الراوي أي أدى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، فأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها أي صيغ المراتب، أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يصدق بالإجازة تثبيتا، وأرفعها. نعم، يعني أول هذه الصيغ وأصرح هذه الصيغ في السماع سمعت، كما قال الخطيب البغدادي، ويليها كذلك حدثني وحدثنا، وفي الغالب لا يجري التدليس بهذه الصيغ، وإنما يكون التدليس بالعنعنة، وإن كان قد وقع وقد جاء أن الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدثه أو حدث قومه بالمدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها، إلا أنه لم يسمع شيئا من أبي هريرة. نعم. وأرفعها دارا ما يقع في الإناء لما فيه من التثبت والتحفظ، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأته لمن قرأ بنفسه على الشيء. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو الخامس هو قرئ عليه وأنا أسمع، وعرف من هذا أن التغيير طيب أذن طبعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه أو هذا في القراءة على الشيخ، قال فالأولى أن يقول قرأت على الشيخ أو قرأ علينا فلان وأنا أسمع، قال فعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ على الشيخ خير من التعبير بالإخبار. لماذا؟ أنه أفصح ويفهم السامع المراد منه مباشرة. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز وجائز، إما أن يقول أخبرنا فيما إن كان هناك من قرأ على الشيخ، أو يقول قرأ علينا أو على الشيخ وأنا أسمع. نعم. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليه في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. نعم، يقول الآن أن القراءة على الشيخ كما ذكرنا هي أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وكثير من العلماء أهل المدينة وغيرهم جرى تحديثهم وعملهم على هذا، وأما من أبى ذلك وأنكره وضعفه وأبطله من أهل العراق فقال الحافظ ابن حجر قد أبعد في ذلك، ولذلك اشتد إنكار الإمام مالك رحمه الله وغيره من المدنيين في الإنكار عليهم، وهذا الخلاف أدى إلى أن البعض بالغ وقال ذا العرض أفضل من السماء. وهناك قول ثالث هو قول البخاري الذي ذكره في أوائل صحيحه، حيث ذكر أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ هي في قوة ومرتبة واحدة، هي في مرتبة واحدة، والراجح أن السماع أقوى. الشيخ عندما يحدث فتحديثه بالحديث أدعى إلى يقظته وانتباهته وأوضح من أن يقرأ إنسان عليه فقد يذهل أو قد يغفل فيقع القارئ في خطأ ما ويدونه الحاضرون على سبيل الخطأ. نعم. والإنباء: من حيث اللغة والاصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا من عرف أن إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن، لأنها في عرف متأخرين الإجازة. نعم، الإنباء أن يقول التلميذ أنبأني فلان، فعرفنا أن يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا أو يقول أخبرني أخبرنا أنبأني أنبأنا، فالإنباء بمعنى الإخبار كما قلنا، ولا ينبئك مثل خبير في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فالإخبار والإنباء بمعنى واحد. لكن كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن السماع يكون لما تحمله التلميذ من شيخه سماعا، والتحديث فيما إذا سمعه من الشيخ، فإن كان الشيخ يخص بالتحديث قال حدثني، وإن لم يخص قال حدثنا، والإخبار يكون في العرض فإن كان هو الذي يعرض على الشيخ قال أخبرني، وإن كان مع الحاضرين وسمع بقراءة الشيخ قال أخبرنا، والإنباء يكون في الإجازة، الإنباء يكون في الإجازة. وعند هذا القدر نقف عند عنعنة المعاصر محمولة على السماع، فيكون ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.